لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. نواصل الحديث حول الدروس من القصص النبوي. قصة اليوم هي قصة الأبرص والأقرع والأعمى. فهذه القصة العجيبة التي قصها النبي صلى الله عليه وسلم علينا هي خبر ثلاثة من بني إسرائيل ابتلاهم الله تعالى بالضراء، ثم قلب ضراءهم إلى سراء ليظهر منهم شاكر النعمة ومن جحدها، أي ليمتحنهم الله في ذلك. وأما القصة فقد جاءت في حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي رواه الشيخان من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن ثلاثة في بني إسرائيل أبرص وأقرع وأعمى، فأراد الله أن يبتليهم. قال: فبعث إليهم ملكا فأتى الأبرص فقال: أي شيء أحب إليك؟ قال: لون حسن وجلد حسن ويذهب عني الذي قد قذرني الناس. يعني هذا الأول منهم ثلاثة أبرص أقرع أعمى، جاء ملك من الله عز وجل ليكون لهم الابتلاء، أراد الله أن يبتليهم امتحانا لهم، فأرسل إليهم ملكا فأتى الأبرص، والأبرص هو من أصيب بالبرص، والبرص عافانا الله وإياكم مرض يصيب الجلد فيحدث فيه تشوها، وهو مرض معدي ويقبح الهيئة. فهذا البرص يجعل الناس ينفرون من المبتلى به ونحو ذلك. فقال لهذا الأبرص: أي شيء أحب إليك؟ قال: لون حسن وجلد حسن، يعني يزول عني هذا الذي قال ويذهب عني الذي قد قذرني الناس. ولاحظوا كده، لون حسن وجلد حسن ويذهب عني الذي قد قذرني الناس. هو طبعا القصة دي في الحقيقة عايزة ساعات كده عشان الواحد يقف مع كل جزء منها، لكن نظرا للوقت احنا هنتجاوز بعض المعاني يعني التي في الحقيقة هي فوائد كثيرة في القصة. قال: فمسحه فذهب عنه قذره، أي مسحه الملك فذهب عنه قذره، وأعطي لونا حسنا وجلدا حسنا. قال: فأي المال أحب إليك؟ الملك بيسأله عايز إيه تاني. قال: الإبل أو البقر. قال: شك إسحاق إلا أن الأبرص أو الأقرع، قال أحدهما الإبل وقال الآخر البقر. قال: فأعطي ناقة عشراء، يعني المشهور أن الأول طلب إبل، فأعطي ناقة عشراء. قال: فقال: بارك الله لك فيها. قال: فأتى الأقرع، والناقة العشراء يعني التي أوشكت على الوضع، أوشكت على الوضع الحامل وأوشكت على الوضع. قال: فأتى الأقرع أي الملك فقال: أي شيء أحب إليك؟ قال: شعر حسن ويذهب عني هذا الذي قذرني الناس. قال: فمسحه فذهب عنه وأعطي شعرا حسنا. قال: فأي المال أحب إليك؟ قال: البقر، فأعطي بقرة حاملا. قال: بارك الله لك فيها. يعني هذا الأقرع طلب أن يزول عنه يعني هذا الوصف وهو القرع، وأن يعطى شعرا حسنا، ولما سأل يعني سأله المال طلب البقر، فأعطي واديا من بقر، أو أعطي آسف بقرة حاملا، أعطي بقرة حاملا. قال: بارك الله لك فيها. قال: فأتى الأعمى فقال: أي شيء أحب إليك؟ قال: أن يرد الله إلي بصري فأبصر به الناس. لاحظوا الفرق بين الثلاثة. هذا الرجل أول ما طلب طلب شيئا يعني يدل على يعني عظيم خلقه. قال أن يرد الله إلي بصري فأبصر به الناس. قال فمسحه فرد الله إليه بصره. الرجل ده ما قال زي التنين، قال أن يرد الله إلي بصري، ما قال لبصر حسن ولا حاد ولا كذا ونحو ذلك. قال فأبصر به، قال فمسحه فرد الله إليه بصره. قال فأي المال أحب إليك؟ قال الغنم. ولاحظوا أيضا الفرق، الأول طلب إبل والثاني بقر، ده طلب غنم. قال فأعطي شاة والدا. قال فأنتج هذان وولد هذا. أنتج هذان يعني الإبل والبقر، أنتج لكل واحد يعني من يعني أصحابهما الأبرص والأقرع، وولد لهذا يعني ولد لهذا من يعني الشاة الوالد، ولد له يعني أو ولدت له يعني أيضا من الشيامة ولد. قال فكان لهذا واد من الإبل، ولهذا واد من البقر، ولهذا واد من الغنم. كل واحد بقى عنده وادي نتيجة يعني المباركة في هذا المال، وهذا الإبل أو هذه الإبل وهذه البقر وهذا الغنم بارك الله عز وجل لهم فيه. قال ثم إنه أتى الأبرص في صورته وهيئته، أي هذا الملك جاء مرة أخرى بعد حين، يعني بعد ما صار الأبرص غني وعنده أموال كثيرة وإبل كثيرة، والأقرع نفس الكلام والأحمى نفس الكلام. قال ثم أتى الأبرص في صورته وهيئته، يعني في صورة أبرص وهيئة الأبرص التي كان عليها. قال فقال رجل مسكين، الملك في هيئة غير الهيئة اللي كان جاله بها زمان. قال رجل مسكين قد انقطعت بي الحبال في سفري، الحبال يعني الأسباب في سفري، فلا بلاغ لي اليوم إلا بالله ثم بك. أسألك بالذي أعطاك اللون الحسن والجلد الحسن والمال بعيرا أتبلغ عليه في سفري. بيقول له اديني بس بعير واحد من كل الآلاف اللي انت عندك دي كلها، وجاي له في نفس صورته اللي كانت عليها زمان. فقال أي هذا الأبرص الحقوق كثيرة، رد على الملك الذي هو في صورة إنسان سائل وفي هيئة أبرص. قال له الحقوق كثيرة، أنا عندي مسؤوليات كثيرة جدا، والمال اللي انت شايفه ده المال ده كله هيطلع بعد كده لأصحاب الحقوق. فقال له أي الملك كأني أعرفك، الملك بقى هنا هيبكته بقى، كأني أعرفك، ألم تكن أبرص يقذرك الناس؟ أنت نسيت أصلك؟ فاكر زمان أما كنت أبرص والناس بتتقذر منك؟ فقيرا فأعطاك الله، ده أنت كنت مش لاقي تاكل، نسيت أصلك، فقيرا فأعطاك الله. فقال أي هذا الأبرص إنما ورثت هذا المال كابرا عن كابر، رح كذب تاني. يعني كان ينبغي عليه أنه لما ذكره حتى بأصله كان يقول أستغفر الله، أي بالفعل والله إذا أنا كنت فقير وكنت أبرص، ويستغفر ويتوب ويحسن. لا، ده ازداد والعياذ بالله سوءا على سوءه. قال إنما ورثت هذا المال كابرا عن كابر. فقال إن كنت كاذبا فصيرك الله إلى ما كنت، إن كنت كاذبا فصيرك الله إلى ما كنت. قال وأتى الأقرع في صورته فقال له مثل ما قال لهذا، نفس المشهد قاله في صورة أعمى وقال له نفس الكلام، أنا قاله في صورة آسف أقرع في صورة أقرع، وقال له نفس ما قال، إن أنا فقير وإن أنا يعني ما عندي شيء وأريد منك أن تعطيني بقرة أتبلغ بها في سفري ونحو ذلك، نفس الكلام تكرر. فقال له هذا الأقرع نفس ما قال الآخر، للحقوق كثيرة وإنما ورثته كابرا عن كابر. فقال له الملك إن كنت كاذبا فصيرك الله إلى ما كنت. قال وأتى الأعمى في صورته وهيئته فقال رجل مسكين وابن سبيل انقطعت بي الحبال في سفري، فلا بلاغ لي اليوم إلا بالله ثم بك. أسألك بالذي رد عليك بصرك شاة أتبلغ بها في سفري. شوفوا بقى رد الأعمى، الرجل الصالح الطيب الذي عرف نعمة الله وشكرها، فقال قد كنت أعمى فرد الله إلي بصري، فخذ ما شئت، في بعض الروايات فقيرا لا شيء عندي، فخذ ما شئت ودع ما شئت، فوالله لا أجهدك اليوم شيئا أخذته لله. لا ده خذ ما انت زي ما انت عاوز، مش واحدة، ده أنا كنت فقير وربنا هو اللي أغناني، خذ ما شئت. نعم. قال فقال أي الملك أمسك مالك، إنما ابتليتم، يعني امتحنتم أنتم الثلاثة في شكر النعمة، فقد رضي عنك وسقط على صاحبيك. ربنا أزال منهم النعمة والعياذ بالله. لماذا؟ لأنهم والعياذ بالله لم يشكروا نعمة الله عز وجل ولم يؤدوا شكر هذه النعمة. هذه القصة حولها دروس كثيرة، الوقت مش هاسع كل الدروس، ولذلك أنا تخطيت درسين من الدروس. الدرس الأول هقول عنوانه فقط، الابتلاء سنة الله عز وجل في الدنيا. الدرس الثاني إثبات الملائكة وأن الملائكة مأمورون وموظفون. الدرس الثالث هو الأول في يعني حديثنا اليوم، هو نعم الله علينا لا تحصى، يعني أن هذه القصة تذكر بنعم الله عز وجل علينا التي لا تحصى. وإلا هذا هؤلاء الذين في القصة الثلاثة طلبوا أول ما طلبوا لما جالهم الملك وقال لهم أطلب اللي نفسك فيه، لاحظوا أول شيء طلبوا ماذا؟ واحد طلب اللون الحسن، والتاني طلب الشعر الحسن، والتالت طلب البصر. والحقيقة إن هذه أو هذا الحال أو هذه الصورة تذكرنا بنعم الله الكثيرة. لاحظوا أن هؤلاء ما طلبوا المال برغم أن فيهم اثنين سيئين جدا لئام، ومع ذلك أول شيء طلبوه كان شيء ربما كثير منا يتنعم به ولا يستشعر نعمته. واحد قال له اللون الحسن، والثاني قال له الشعر الحسن، نعم، والثالث طبعا الرجل الأعمى قال البصر، نعم من نعم الله سبحانه وتعالى. وده يدل على أن النعم دي أغلى من المال، هذه النعم أغلى من المال، بدليل أن هم الثلاثة ما طلبوش قبلها المال، طلبوا هذه النعم التي ربما بعضنا يعيش في هذه النعم ولا يشكر الله سبحانه وتعالى عليها. فنحن نملك نعما كثيرة لا تقدر بالمال، لا تقدر بالمال. جاء رجل إلى يونس بن عبيد يشكو ضيق حاله، فقال له يونس أيسرك ببصرك هذا الذي تبصر به 100,000؟ لو حد خد منك عينيك دلوقتي وادلك 100,000 إيه رأيك؟ قال لا. قال فبيديك 100,000؟ لو حد دلوقتي أخد إيديك وادك بدلهم 100,000؟ قال لا. قال فبرجليك؟ قال لا. فقال يونس أرى عندك 100,000 وأنت تشكو الحاجة. شوفوا نعم ربنا سبحانه وتعالى التي هي أغلى من المال، يعني لو قالوا الواحد ناخد عينيك وتاخد 10,000,000 هيوافق؟ مش ممكن، لأن هذه نعمة أعظم من نعمة المال، ومع ذلك كثير منا لا يشكر نعم الله تعالى، ومنها هذه النعم ربما يستخدمها في معصية الله تعالى. العين يستخدمها في معصية الله، والسمع يستخدمها في معصية الله، وهكذا يستخدم هذه النعم في معصية الله عز وجل. قال الله تعالى وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. أي والله لسه احنا يعني امبارح بنحكي مع بعض كده قصة حول نعمة من نعم الله سبحانه وتعالى، نعمة الصحة، نعمة الصحة. القصة المتواترة بين الناس وخصوصا الغلابة، يعني الرجل الباشا اللي عدى على الناس الغلابة اللي قاعدين بتوع المعمار قاعدين بياكلوا ساعة الغداء، وقاعدين بياكلوا بقى فول وفلافل وجبنة قديمة وبصل ومش عارف ايه، والرجل الباشا ده عدى عليهم وبيسلم عليهم، قالوا اتفضل يا باشا، قال لهم يا ريت. فقالوا له الناس طب يا ريت ليه مع الأكل لو تفضل يا باشا. قال لهم ما أقدرش أنا لو كلت الأكل اللي أنتوا بتاكلوه ده أموت. قالوا له ليه؟ قال لهم ده أنا أكلي كله عبارة عن صنفين ثلاثة مسلوق، ده أنا مستعد لياخدوا كل فلوسي دي كلها وأكل أكلة زي اللي أنتوا بتاكلوها. انظر نعمة الصحة، وممكن إنسان عمال يتبطر على نعم الله عز وجل الكثيرة وما هوش حاسس حتى بنعمة واحدة من هذه النعم زي نعمة الصحة، اللي محروم منها أغنياء عندهم أموال طائلة، وود الواحد منهم لو تبذل كل أمواله بس يأكل ويشرب زي ما الناس بتأكل وتشرب، أو يتمتع بصحة زي ما الناس بيتمتعوا بصحة. والله يا أخوانا أنا أذكر دخلت مرة على واحد مريض، الإخوة ودونا نزوره، واحد مريض. هذا الرجل كان يعمل مديرا لبنك، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر له ويرحمه، وهو الحمد لله تاب قبل موته. الرجل ده كان بيعمل مدير لبنك، وبعدين في آخر حياته كده الرجل ده عرف أن حكاية البنوك والربا ونحو ذلك، فاستقال والحمد لله طلع من الشغل يعني بتاع الربا ونحو ذلك. والراجل ده سبحان الله العظيم ابتلاه الله عز وجل بحادث، الحادث ده تسبب في أن الرجل ده يكون في فراش ما يتحرك منه جزء من جسده ولا جزء من جسده، عينيه فقط. الراجل ده ظل شهور في غرفة كبيرة جدا معمول له كل الأجهزة اللازمة، مستشفى في غرفة في البيت عنده. الراجل ده ظل شهور على هذا الحال، لكن من نعمة الله ورحمته به أن الراجل ده ما شاء الله لا قوة إلا بالله، كان ما يدخل عليه إلا إنسان إلا وهو يبتسم ويعبر بعينه أنه بيشكر ربنا سبحانه وتعالى على ما هو فيه من هذا الحال. وهو في هذه الحال يشكر الله عز وجل أن ربنا رزقه التوبة وربنا رزقه ذكره والرجوع إليه قبل ما يموت، ومات بعدها رحمة الله عليه بشهور يعني قليلة ومات بعدها. نعم كثيرة، كثير من الناس لا يشعر بها، كثير من الناس كذلك يقول يا ليتني عندي لسان حتى أذكر به ربنا سبحانه وتعالى، يا ليتني عندي عين أقرأ بها كلام الله سبحانه وتعالى. وأنت عندك العين واللسان والسمع والبصر والصحة والحمد لله. الغرض أن نعم الله سبحانه وتعالى علينا كثيرة وكثير منا لا يشكر، نسأل الله تعالى العفو والعافية. ولذلك نقول لهؤلاء انظروا إلى المبتلين لتعرفوا قيمة ما أنتم فيه من النعم، انظروا إلى المبتلين لتعرفوا قيمة ما أنتم فيه من النعم. انظر إلى المرضى وقد أعطيت الصحة، انظر إلى العقماء وقد أعطيت الولد، انظر إلى الخائفين وقد أعطيت الأمن، بل انظر إلى كثير من الأغنياء وقد أصيبوا بالأمراض التي عوفيت أنت منها وتستمتع بمأكلك ومشربك وهم يحسدونك على ذلك. قال النبي صلى الله عليه وسلم ارض بما قسم الله لك تكن أغنى الناس. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم ينصح الإنسان في مثل هذا ويقول انظروا إلى من هو أسفل منكم ولا تنظروا إلى من هو فوقكم فهو أجدر ألا تزدروا نعمة الله عليكم. انظر للنعم اللي عندك، ما تنظرش للنعم اللي انت محروم منها عند الناس، لا أنت والحمد لله عندك نعم كثيرة محروم منها غيرك وأنت الذي لا ترى ذلك. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رأى المبتلى قال الحمد لله الذي عافاني مما ابتلاك به وفضلني على كثير ممن خلق تفضيله. يبقى الإنسان يشكر ربنا سبحانه وتعالى على ما ابتلى به غيره وعنده هو الحمد لله هذه النعم. أيضا من الدروس التي تؤخذ من هذه القصة أثر البيئة على خلق الإنسان وسلوكه. الثلاثة دول اللي هم الأبرص والأعمى والأقرع يظهر لنا من سلوكهم أثر البيئة، ومن طريقتهم في مع الملك يظهر لنا كذلك أثر البيئة على هؤلاء. فهذا ظاهر في حال الثلاثة في طلبهم الذي ناسب ما آل إليه حال كل منهم عند امتحان الملك لهم. ففي القصة قال فأي المال أحب إليك؟ نلاحظ كده طلب كل واحد، الأول جلد حسن ومال كثير الإبل، يعني عنده شيء من النهم وفي شيء من الجشع، والثاني شعر حسن ومال كثير البقر، أما الثالث قنوع أن يرد الله إلي بصري. أنا عايز بس إن أنا أعرف أتحرك وما بقاش محتاج للناس. ما قال بقى بصر حاد وكذا ونحو ذلك، إنما قال يرد الله إلي بصري. ولما سئل في مسألة المال قال الغنم، مما يدل على طبيعته إن هو في رحمة، لأن غالب أهل الإبل والبقر فيهم نوع من الإيش؟ الغلظة. والراجل ده كان فيه نوع من الرحمة، ولذلك البيئة بتؤثر على الإنسان، نعم، وتؤثر على ديانة الإنسان، نعم. الإنسان البيئة اللي حواليه بتأثر عليه في سلوكه وفي ديانته وفي طريقته، البيئة اللي بيعيش فيها بتأثر عليه حتى في طريقته في الكلام والأسلوب والطريقة، تأثر عليه، نعم تأثر عليه. انظر إلى يعني قول النبي صلى الله عليه وسلم: ألا إن القسوة وغلظ القلوب في الفدادين، قال عند أصول أذناب البقر. الفدادين اللي هم مين بقى؟ هو فسرها النبي صلى الله عليه وسلم عند أصول أذناب البقر، اللي هم ماشيين وراء البقر الإبل، أسف، عند أصول أذناب الإبل، ماشيين وراء الإبل. فتلاقيهم دايما الجماعة اللي هم بيسوقوا الإبل تلاقيهم جهوريين الصوت ويمشوا هيصوا ويصرخوا، لأن الإبل هي دي طريقة سوق الإبل، إن يفضل يهيص كده ويزعق بحيث إن الإبل كلها تبقى مدركة صوت الراعي، فتجد طبيعته هو كده دايما صوته عالي ويهيص ويعمل، ولذلك تجد في طبيعته فيها قسوة، لأن الإبل نفسها فيها قسوة، هو بيحتك بالإبل تجده غليظ زي الإبل، لأنه الغالب العادة إن الإبل بتعيش كمان في الصحاري، ولذلك تجد أهلها فيهم قسوة وفيهم شدة، بخلاف بقى الراجل بتاع الغنم. بتاع الغنم في الغالب رجل رقيق بسببين، إما السبب الأول إنه الغنم نفسها فيها رقة، فيها رقة الغنم نفسها، ثم الغنم عادة تلجأ إلى الأودية الخصبة ونحو ذلك، وتروح عند الأماكن اللي فيها زراعة ونحو ذلك، ولذلك تجد راعي الغنم في يعني خلقه في حلم وفي صبر ونحو ذلك، مفيهوش غلظة. وعادة تلاقي صاحب الراعي بتاع الغنم شايل الغنم صغيرة كده في إيده وماشي، هذا كله بيساعد حتى على أن طبيعته هو تبقى رقيقة. هكذا الطبيعة والبيئة بتؤثر على الإنسان، ولذلك الأعراب مثلا تجد لما كانوا يأتوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم أخلاقهم بتبان في طريقة كلامهم وأسلوبهم. يجي الواحد من بره بيت النبي صلى الله عليه وسلم مش يخبط مثلا، ولا يجي يقول لهم مثلا لو سمحتوا من عايز أقابل النبي صلى الله عليه وسلم، لا، من بعيد: يا محمد اخرج إلينا. فأنزل الله سبحانه وتعالى: إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون، جهلة، لأن البيئة بتاعتهم أثرت عليهم. وعمر رضي الله عنه حتى في حكاية يحكيها يعني يذكر معنى من هذه المعاني، لما دخل على النبي صلى الله عليه وسلم، لما كان النبي صلى الله عليه وسلم هجر زوجاته في مشروبة له، فدخل عمر على النبي صلى الله عليه وسلم فعايز يعني يدخل شيء من يعني الانبساط على النبي صلى الله عليه وسلم، شايفه هو متضايق ونحو ذلك، فبيقول للنبي صلى الله عليه وسلم وهو في وسط الكلام بقى: يا رسول الله، لو رأيتنا لما قدمنا على الأنصار إذا قوم تغلبهم نساؤهم فطفق نساؤنا يأخذن من أدب نساء الأنصار. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم بيقول له: يا رسول الله، يعني لو شفتنا، ده أنا عايز أقول لك حاجة يعني حصلت لنا، لما قدمنا المدينة رأينا قوما تغلبهم نساؤهم، لأن الأنصار فيهم لين، الأنصار فيهم لين عريكة، لأنهم أهل زراعة الأنصار فيهم لين، فكانت النساء في البيوت تصخب وكذا ونحو ذلك، ليه؟ لأن الأنصار فيهم رقة، فنساء الأنصار ممكن تصخب الواحدة منهم وتتكلم معاه وتعلي صوتها، وهم ممكن يقبلوا ذلك. أما بقى نساء قريش ومكة، لا، ما فيش الكلام ده، لأن رجال مكة وقريش كانوا فيهم إيش؟ فيهم شدة وغلظة، فما كانتش النساء بتعمل كده خلاص، لأن دي طبيعة البيئة اللي هم عايشين فيها. فعمر بيقول للنبي صلى الله عليه وسلم: شفت يا رسول الله، لما جينا هنا النساء بتاعتنا طبعا إيه؟ اتغير، أخذت هذا الخلق من نساء الإيش؟ من نساء الأنصار. البيئة بتأثر. الإنسان لما يعيش في مكان طبيعة الناس فيه بتتكلم بطريقة معينة بيتكلم زيهم، لما يعاشر ناس بيتكلموا بطريقة معينة بيتكلم زيهم، طريقته بتتحول زيهم، نسأل الله العفو والعافية. فهذا في الحقيقة في إشارة أي في القصة على طبيعة الثلاثة. الاثنين الأبرص والأقرع كلاهما غليظ وجشع، أما الرجل الأعمى كان رقيق وكان حليم، وهذا من علامات الصلاح. أما الدرس الثالث معنا وهو شكر النعم سبب بقائها وجحودها سبب في زوالها. شكر النعم سبب في بقائها، فالأعمى شكر نعمة الله عز وجل فحفظ الله له نعمته كما قال له الملك: فقد رضي عنك وسقط على صاحبك. هكذا سنة الله جارية في كل من شكر. قال الله تعالى: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. ولذلك نجد على الجانب الآخر الأبرص والأقرع كلاهما والعياذ بالله جحد نعمة الله. الملك بيقول له كأني أعرفك، يقول له لا ده أنا ولثت كابر عن كابر، ما قال هذا من فضل الله علي وأنا كنت فقير وكذا والحمد لله، لا ما قال ذلك، جحد نعمة الله سبحانه وتعالى. فأزال الله عز وجل منهما النعمة وردهما إلى ما كان عليه. رجعوا كل واحد فيهم للحال اللي كان عليه، أبرص وأقرع. سبحان الله، يرحم الله آبائنا كانوا يقولوا زمان الكلمة المشهورة جدا: اللي بطر على نعمة ربنا تزول من وشه. سبحان الله، دول والعياذ بالله جحدوا نعمة ربنا فأزالها الله سبحانه وتعالى. أما الرجل الآخر اللي هو الأعمى لما شكر نعمة الله سبحانه وتعالى حفظ الله عز وجل له نعمته. إذن هذه سنة الله عز وجل الجارية. قال الله تعالى: سنستدرجهم من حيث لا يعلمون. إن اللي هتجيله النعم ومش هيشكر الله سبحانه وتعالى عليها، ربنا هيستدرجه، هيفضل يديله في المال يديله في المال ويديله يديله يديله، وفجأة يزول كل مرة واحدة. نسأل الله العفو والعافية. سنستدرجهم من حيث لا يعلمون. قال سفيان بن عيينة رحمه الله: نسبغ عليهم النعم ونمنعهم الشكر. نسأل الله العفو والعافية. نسبغ عليهم النعم، نعدلهم نعم، ندلهم النعم وننسيهم شكر ربنا. علشان كده يقول بعض السلف: إذا رأيت الرجل يعطى من نعم الله عز وجل ولا يشكر فاعلم أن ذلك له استدراج. ربنا بيستدرجه، يفضل يديله في نعم يديله في نعم وهو ما بيشكرش ربنا على نعمه، فجأة تزول هذه النعم. وصدق القائل، والحقيقة أبيات يعني من أصدق ما قيل في ذلك، قيل إنها منسوبة للحسن البصري رحمه الله تعالى: إذا كنت في نعمة فرعها فإن الذنوب تزيل النعم، وحطها بطاعة رب العباد فرب العباد سريع النقم. فاللهم اجعلنا من عبادك الشاكرين، وصل اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.